أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. كنا بفضل الله عز وجل ومنته وكرمه شرعنا في الحلقات الماضية بصفات الحروف العربية، وذلك عند قول إمامنا الجزري الذي نحن بصدد شرح منظومته المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، عند قوله فيها رحمه الله عن الحروف: صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قطم بكت وبين رخو والشديد لن عمر. وقفنا هنا في درسنا الماضي فشرحنا من الصفات المتضادة نوعين من الصفات. أما الأولى التي كنا شرحناها سابقا فهي ما يتعلق بالهمس والجهر، أي جريان النفس عند نطق الحرف العربي وعدم جريانه، واهتزاز الأوتار الصوتية عند نطق ذلك الحرف وعدم اهتزازها، فقسمناها إلى مجموعتين، وبالأحرى علماؤنا هم الذين قسموها ونحن تبع لهم، قسموها إلى مجموعتين: سكت فحثه شخص لا تهتز الأوتار عند النطق بها، وهي الحروف المهموسة، والتسعة عشر الباقية أحرف أو حروف بالأحرى مجهورة. وبعد ذلك نظرنا إلى الحروف العربية نفسها من زاوية أخرى، وهي هل يجري الصوت ويمتد عند نطق الحرف العربي. تأمل علماؤنا وعلى رأسهم الخليل ابن أحمد الفراهيدي ومن بعده الإمام العظيم سيبويه رحمهم الله أجمعين، تأملوا الحروف العربية كما تنطقها العرب في زمن النبوة، فقسموا الحروف العربية إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى فيها ثمانية أحرف جمعوها بقولهم أجد قطن بكت، هذه الثمانية عندما ينطقها الإنسان لا وخاصة في الساكن منها لا يجري معها ذرة صوت، ينقفل المخرج انقفالا تاما عند نطق هذه الثمانية. والمجموعة الثانية فيها خمسة أحرف يجري معها الصوت جريانا ضئيلا جريانا جزئيا، وما بقي. وهذه المجموعة الثانية فيها خمسة أحرف هي التي جمعها علماؤنا بقولهم لن عمر. صار عندي أجد قطن بكت، هذه الثمانية لا يجري معها الصوت أبدا واسمها الحروف الشديدة، خمسة يجري معها الصوت جريانا جزئيا اسمها الحروف البينية أو بين الحروف التي بين الرخاوة والشدة، خمسة جمعوها بقولهم لن عمر، وما عدا أجد قطن بكت ولن عمر فهي حروف رخوة. وقلنا بأن رخوة بتثليث الراء، يعني يصح أن يقول القائل رخوة ويقول رخوة ويقول رخوة، إلا أن الاستعمال الأكثر والأشهر هو بالكسر. لما أقول أق جربوا هكذا القاف أق ينقفل المخرج انقفالا تاما، بينما لما أقول ال جربوا ال نجد بأن اللسان قد اعترض طريق حرف اللام، فلما يصل الصوت إلى منطقة اللام ينحرف بعضه عن يمين اللسان وبعضه عن يسار لسان الصوت ويتابع طريقه إلى الخارج ال، وكذلك الراء ولكن ينحرف إلى الداخل، سيأتي معنا ذلك بالتفصيل. أر النون كذلك أن الميم كذلك أم، وشرحنا لماذا من خلال اللوحات في الحلقة الماضية. كذلك العين أع وبينا بأن لسان المزمار يعود إلى الخلف قليلا مما يضيق مكان خروج حرف العين أع، هكذا العين الفصيحة التي كانت العرب تنطقها في زمن النبوة. ما عدا هذه الخمسة حروف رخوة، يعني يجري الصوت والصوت قابل للجريان قابل للامتداد. أز أش أس أف أح أض، هذا الذي ذكرته الآن تلخيص لما مضى، ولكن يبرز هنا سؤال: ماذا يترتب على انحباس الصوت وجريانه الجزئي وجريانه التام؟ ألم نقسم الحروف إلى ثلاث مجموعات؟ عندما ينحبس الصوت ما الذي يترتب على هذا؟ وعندما يجري جريانا جزئيا ماذا يترتب على هذا الأمر الثاني؟ كذلك عندما يجري الصوت جريانا تاما ما الذي يترتب على هذا الأمر الثالث؟ الذي يترتب على ذلك أيها الإخوة هو الزمن. فعندما يقول القائل منا يأتون، انظروا إلى الهمزة وانطقوها إذا أحببتم، واضغط مهما حاولت انقفل المخرج، الهمزة أخذت زمنا معينا. يؤمنون، جربوا هكذا فتجد بأن الهمزة قد انقفل مخرجها تماما وزمنها قصير. لكن لما نقول ال فاللام فيها جريان ولكنه ضئيل. لما نقول جربوا لو سمحتم تجدون بأن صوت العين فيه شيء من الامتداد ولكنه ليس امتدادا كاملا. إذن عندما تكون هذه الحروف سواكن فإن الشديد منها يكون زمنه قصير لأن فيه انحباس للصوت وعدم جريان. الحرف البيني فيه جريان ولكنه جريان جزئي، يترتب على هذا أن يكون زمنه أطول بقليل من زمن الحرف الشديد. الحرف الرقو انظروا إلى المخرج مفتوح، فالصوت يتدفق وليس أمامه يعني ما يعيق طريقه. تجد الصوت يتدفق ويجري، لذلك زمن الحرف الرخو الساكن أطول من زمن الحرف بين الرخو والشديد، والحرف بين الرخو والشديد أطول من زمن الحرف الشديد. نحن نعلم بأن القرآن العظيم نقل إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجوز قراءته بثلاث سرعات: بالبطء وبالتوسط وبالسرعة. سمى علماؤنا البطء في القراءة التحقيق، وسموا التوسط في القراءة التدوير، وسموا السرعة في القراءة الحدر. مهما كانت سرعة القارئ بطئا أو توسطا أو سرعة، عليه أن يراعي هذا الميزان لأزمنة الحروف السواكن. وهذا البحث يا إخوتي من دقائق علم التجويد، يعني الذين ينبهون عليهم العلماء المتعمقون والمدققون في أحكام التجويد، كان ينبه على هذا البحث كما ذكر لي شخصيا سيدنا الشيخ حسين الخطاب رحمه الله، شيخ قراء بلاد الشام، كان ينبه على هذا وكما ذكر لي وكما قرأت عليه سيدي الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله، وكذلك نسمعه في التسجيلات مثل الشيخ عبد الباسط الله يرحمه، تسجيلات الاستوديو، ليس تسجيلات الحفلات، تسجيلات الاستوديو، كذلك تسجيلات الحفلات التي ليس فيها تطريب كثير، أيضا نسمعه يأتي بهذه المقاييس، فنجد حروفه الرخوة ممطوطة مطا مدروسا دقيقا له اعتبار من حيث الزمن. سأتابع الحديث في هذا الموضوع بعد أن نرى بعض اللوحات التي تلخص الكلام الذي ذكرته لكم. نبدأ باللوحة الأولى في حلقة اليوم التي تبين لنا كيف يكون قياس أزمنة الحروف الصحيحة. إذا نرى على اللوحة قياس أزمنة الحروف الصحيحة. الحروف الصحيحة إما أن تكون متحركة وإما أن تكون ساكنة. فإن كانت متحركة كما نرى على اليمين اللوحة، أزمنة الحروف المتحركة متساوية، أزمنة الحروف المتحركة متساوية، يعني زمن نطقنا للضمة مساو لزمن نطقنا بالكسرة مساو لزمن نطقنا بالفتحة، مهما كان نوع الحرف المنطوق، سواء كان حرفا شديدا أو بينيا أو رخوا، مهما كان نوع الحرف فأزمنة الحروف المتحركة متساوية. والمثال الذي أمامنا على اللوحة: ك كتيبة، فزمن كو يساوي زمن تي يساوي زمن با. أزمنة الحروف الساكنة، طبعا نستثني من الحروف الساكنة حروف المد والنون والميم المدغمتان والمخفاتان، نستثني حروف المد والميم والنون المدغمتين والمخفاتين، فإن لهما مقاييس أخرى. المد سوف يأتي معنا عند قول ابن الجزري رحمه الله، والمد لازم وواجب أتى إلى آخر الأبيات، والنون والميم سيأتي معنا عند قوله وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا إلى آخر الأبيات. الآن كلامنا ليس على الحروف المد الساكنة، وطبعا حروف المد ساكنة، ولا على الميم والنون المشددتين والمضمتين. ما عدا ذلك فأزمنة الحروف الساكنة يتناسب طولها مع جريان الصوت بها. والمثال الذي أمامنا على اللوحة فيه كلمة قرآنية، قوله تعالى يستبشرون. لو تأملنا هذه الكلمة نجد بأن فيها سينا والسين رخوة، وفيها باء مقلقلة أب، وفيها نون في آخرها ساكنة بسبب الوقف يستبشرون. فعلى الكلام الذي ذكرته منذ قليل يكون أقصر هذه الثلاثة زمنا هو الباء. لماذا؟ لأنها شديدة أب، وأطول منها بقليل زمن النون في آخر الكلمة يستبشرون. لاحظوا رون أن وليس أكثر من ذلك. وأطول هذه الثلاثة هو حرف السين يستبشرون. ألاحظتم امتداد الصوت في حرف السين؟ إذن هذا الميزان نجده في كلمة يستبشرون. ننتقل إلى اللوحة التي تليها، أزمنة الحروف المتحركة. تكون أزمنة الحروف المتحركة متساوية ضمن المرتبة الواحدة من مراتب القراءة، أي أن زمن الحرف المفتوح يساوي زمن الحرف المضموم يساوي زمن الحرف المكسور. ننظر إلى الأمثلة أيضا. كتيبة، يعظكم، سئلت. فكتبة تكلمنا عليها منذ قليل، يعظكم، الفتحة في الياء والكسرة في العين والضمة في الظاء، هذه الأزمنة كلها متساوية. لا يصح أن يسرع القارئ عند حرف من هذه الأحرف المتحركة أكثر مما جاوره من الحروف. يعظكم، يعظكم، ومثلها يعيدكم. لا يصح أن يقول يعظكم أو يقول يعيدكم، هكذا يخطف بعض الحركات فيسرع فيها أكثر مما جاورها. هذا كله مبني على قاعدة عظيمة في علم التجويد، أن الحروف المتماثلة في الحكم متماثلة في النطق. لخص ذلك إمامنا الجزري كما سيأتي معنا بقوله واللفظ في نظيره كمثله. قال عن الحرف القرآني بل والحرف العربي واللفظ في نظيره كمثله. فإن لفظ القارئ بحرف بزمن معين وبهيئة معينة ثم أتى معه بعد قليل نظير هذا الحرف فعليه أن يلفظ بالثاني كما لفظ بالأول. المثال الثالث الذي نراه على اللوحة سئلت، أيضا سين مضمومة وهي رخوة، إي همزة مكسورة وهي شديدة، لت لام مفتوحة وهي بينية. إذن هذا المثال سئلت فيه حرف رخو وشديد وبيني، هل يؤثر ذلك على أزمنته النطق؟ لا يؤثر، لأن الذي يتحكم في نطق الآن هو الحركة. سئلت، فزمن سو يساوي زمن إي يساوي زمن لا. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها التي فيها بعض الأخطاء، أخطاء زمنية تقع عند أداء الحروف المتحركة. من جملة الأخطاء كما نرى على اللوحة تطويل زمن حرف متحرك عن أزمنة ما جاوره من الحروف المتحركة خطأ في القراءة سماه العلماء التمطيط أو الإدخال. وذلك نحو دائما يا إخوة القاعدة عفوا المثال يوضح القاعدة. ما قرأناه في السطرين الأول والثاني قاعدة، والسطر الثالث فيه المثال، فالمثال دائما يوضح القاعدة. قوله تعالى فمن يعمل تنطق خطأ فمن يعمل، تجد مثلا بعض إخواننا حتى مثلا لا لأسباب عديدة من جملة ذلك أنه يقول فمن يعمل، ماذا يحدث؟ يمط صوته زيادة في فتحة الميم في كلمة فمن، فيتولد من ذلك ألف، وكأنه زيد في القرآن حرف. هذا خطأ سماه علماؤنا التمطيط، أو سموه الإدخال. نرى مثالا ثانيا، قوله تعالى كنتم، الكاف المضمومة لها زمن كو، فإذا زاد كما نرى تنطق خطأ كنتم، أي بعض إخواننا الله يهديهم بيقولوا مثلا كنتم خير أمة كن، فهذا الضغط الزائد والتطويل الزائد لزمن ضمة الكاف يؤدي إلى توليد واو، وهذه الواو حرف، ليست هذه الواو في التلاوة، لابد أن يقول القائل والقارئ كنتم ولا يزيد على ذلك. إذن المثال الأول كان للفتحة، المثال الثاني للضمة، والمثال الذي نراه الآن على اللوحة هو للكسرة. قوله تعالى إن الذين، فإذا بالغ القارئ في الضغط على همزة إن تنطق خطأ إن الذين، فإذا فعل ذلك تولد من كسرة الهمزة ياء، وهذا لا يصح بحال من الأحوال. هذا الخطأ الأول الذي ممكن أن يقع عند نطق الحروف المتحركة. اللوحة الآن التي أمامنا تبين لنا خطأ ثانيا، وهو معاكس للخطأ الأول، تقصير زمن حرف متحرك عن أزمنة ما جاوره من الحروف المتحركة خطأ في القراءة، سماه العلماء الاختلاس، وذلك نحو نرى الأمثلة على اللوحة يأمركم، ثلاثة ضمات متوالية، على القارئ أن يسوي بين أزمنتها فلا يخطفها فيقول يأمركم هكذا يأمركم، فإن فعل ذلك فقد اختلس ضمة الراء بمعنى أتى بها سريعة مقصورة الزمن أكثر مما جاورها. خلقكم، المثال الثاني خلقكم، أربع متواليات من المتحركات لابد أن تسوى أزمنتها، فنقول خلقكم ولا نقول خلقكم هكذا بسرعة. وكذلك المثال الثالث الذي كان على لوحة يعيدكم، وتكلمت عنه منذ قليل، لابد من توحيد وتسوية أزمنة هذه الحروف المتحركات. نأخذ فاصلا ونعود بعده لنتابع الحديث، فابقوا معنا. كنا قبل الفاصل قد بينا بعض الأخطاء التي تقع عند نطق الحروف المتحركة، وحصرناها في مسألتين، الفتحة والضمة والكسرة، قلنا يجب أن تكون أزمنتها متساوية، تطويل زمن حرف متحرك عما جاوره خطأ في القراءة اسمه التمطيط أو الإدخال، تقصير زمن حرف متحرك عما جاوره من الحروف خطأ في القراءة اسمه الاختلاس. قال الإمام أحمد الطيبي رحمه الله، وهو من كبار شيوخ الإقراء في منظومته التي سماها المفيد في التجويد، قال وعند نطق الحركات فاحذر نقصا أو إشباعا أو أن تغير بمزج بعضها بصوت بعض أو بسكون فهو غير مرضي. فبين رحمه الله أن على القارئ ألا يشبع الحركة زيادة وألا ينقص زمنها زيادة، هذا يكون بالتعلم، هذا يكون بالتدريب، هذا يكون بالقراءة أمام الشيوخ المتقنين الذين يراقبون الله عز وجل في إقرائهم ويريدون أن ينقلوا قراءة صحيحة متقنة للقرآن العظيم. نعود إلى الحروف السواكن، قلنا بأن الحروف السواكن الحرف الرخو زمنه أطول من الحرف بين الرخو والشديد، والحرف بين الرخو والشديد زمنه أطول من الحرف الشديد. نلاحظ ذلك على اللوحة التي أمامنا التي تبين لنا قياس أزمنة الحروف الصحيحة الساكنة. واحد، زمن الحرف الرخوي أطول من زمن الحرف البيني، وزمن الحرف البيني أطول من زمن الحرف الشديد. ثلاثة، قياس أزمنة الحروف الصحيحة الساكنة يتناسب مع سرعة القراءة تحقيقا وتدويرا وحدرا. هذا الذي شرحته لكم منذ قليل، مهما كانت سرعة القارئ من تحقيق أو تدوير أو حدر لابد أن يراعي ذلك. ولكن طبعا يا إخوة، هذا الميزان تطبيقه بالنسبة إلى المبتدئين يعني لابد أن يكون بالبطء، لا يستطيع أن يطبق هذا الميزان القارئ مباشرة في الحدر، هذا لا يكون إلا بتدريب طويل. فعلينا أولا تماما مثل قيادة السيارة، لما الإنسان يريد يبدأ يتعلم قيادة السيارة، يعني هل يسير بسرعة عالية أم يسير بطيئا ويبتعد عن الأماكن المزدحمة حتى يتمكن شيئا فشيئا شيئا فشيئا إلى أن يصير قائدا للمركبة سائقا لها ماهرا. كذلك تلاوة القرآن الكريم، عندما يريد القارئ أن يتعلم هذا الميزان الصوتي لأزمنة الحروف السواكن عليه أن يبدأ بالتحقيق والبطء. نرى على اللوحة التي بعد اللوحة الماضية، يعني مثلنا هنا بهذه المكعبات أو الأجسام المستطيلة، فإن مثلنا زمن الحرف الرخو بالأحمر الذي نراه أمامنا يكون زمن الحرف البيني أقصر منه بقليل كما نرى، وإن مثلنا زمن الحرف الشديد بالأخضر يكون زمنه أقصر من الحرف البيني. المثال الحرف الرخو يمثله قولنا، يمثله قولنا أش أف أح أظ أز. الحرف البيني يمثله قولنا أم أن أع أل أر. الحرف الشديد يمثله قولنا أق يأ أب أك أت أج. كل هذه الحروف الشديدة من حروف أجد قط بكت زمنها أقصر من زمن الحرف البيني. ونقرأ السطر الأخير في اللوحة، يبقى هذا التناسب بين أزمنة الحروف الصحيحة الساكنة مهما كانت سرعة القراءة، مهما كانت سرعة القراءة. أعود فأقول هذا الميزان دقيق، هذا الميزان يعني يطبقه المهر من القراء، ومن خلاله يكون جمال التلاوة، من خلاله يكون رونق التلاوة. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها والتي فيها مثال من القرآن العظيم. أعطنا اللوحة التي بعدها يا سيدي. أيوة، هذا مثال من القرآن العظيم، تدريب على أزمنة الحروف الصحيحة الساكنة. اخترنا سورة الشرح، فكل حرف ساكن فيها إما رخو وإما شديد وإما بين الرخو والشديد. إن كان الحرف رخوا فقد اخترنا له الحرف اللون الأحمر، اخترنا له اللون الأحمر إن كان رخوا فهذا زمنه أطول الأزمنة، وإن كان بين الرخو والشديد اخترنا له اللون الأزرق. كل ما ترون أمامكم من ميمات ومن حرف العين ولامات، ومن إذا وجد بعض النونات أيضا الساكنة، كلها تكون زرقاء اللون. واخترنا للحرف الشديد اللون الأخضر كما نرى، وهذه الكافات المتحركات في هذه السورة وصلا عندما نقف عليها تصبح ساكنة فتدخل في القاعدة التي ذكرتها الآن. أشرح لكم شيئا من هذه الآن. لما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بس انظروا بس، هل لاحظتم زمن السين؟ بسم الله ملا، اللام الأولى من اللام المشددة زمنها أقصر من السين. الرحمن الراء الأولى من الراء المشددة زمنها مساو لزمن اللام في لفظ الجلالة قبلها. الرحمن الراء الثانية المشددة أيضا زمن الراء الأولى منها المدغمة مساو لزمن الراء الأولى في الرحمن قبلها. الرحيم الميم الأخيرة التي وقفنا عليها أيضا زمنها مساو لما تقدمها من حروف بينية. ألم نشرح لك صدرك، تذوقوها بارك الله فيكم. ألم نشرح لك صدرك، هل لاحظتم أن ألم في الميم جريان جزئي للصوت أخذ زمنا معينا، نشرح، زمن الشين زمن الحاء أطول من زمن الميم. لك صدرك، صدرك، الدال أد، الكاف أك، أك، هذان الحرفان متساويان من حيث الزمن لأنهما شديدان، وزمنهما أقصر من زمن الميم، وزمن الميم في ألم أقصر من زمن الشين والحاء في كلمة نشرح. ووضعنا عنك وزرك، ووضع، انظروا ضع، هل لاحظتم جريان الصوت في العين ولكنه جريان جزئي؟ ووضعنا عنك وزرك، وز الزاي زمنها أطول من العين، رك الكاف قصيرة لأنها حرف شديد. الذي أنقض ظهرك، ألا، اللام الأولى من اللام المشددة بينية فلها زمن متوسط. ظهرك، ظه، هل رأيتم الهاء كيف أن صوتها ممطوط لأنها حرف رخو؟ رك، هل رأيتم الكاف الشديدة وأن زمنها قصير؟ ورفعنا لك ذكرك، ورفع، هل لاحظتم زمن العين؟ ذكرك، هل لاحظتم الكافات؟ فإن مع العسر يسرا، انظر إلى السينات، مع العسر يسرا، السين في العسر والسين في اليسر كلاهما زمنه واحد وكلاهما زمنه أطول من زمن اللام في العسر لأن اللام بينية بينما السين رخوة. إن مع العسر يسرا، ما قيل في الآية الماضية يقال في هذه الآية السادسة. فإذا فرغت فانصب، هذه الآية فيها حرف رخو وحرف شديد، فرغ، هل لاحظتم صوت الغين؟ فرغ، أغ ممطوط، فانصب، بينما الباء شديدة وساكنة فزمنها قصير. وإلى ربك فارغب، فارغب، شايفين الراء؟ فر بين الرخو والشديد، زمنها أقصر من فرغ، فرغ زمنها أطول من فر. هذا الميزان لهذه السورة. طب أنا أعيد السورة قراءة متصلة ثم أعلق عليها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك، الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. هذا بحثنا اليوم، بارك الله فيكم، نؤكد فيه على أهمية هذا البحث. يا ريت الكاميرا ترجع لعندي. هذا البحث كما ذكرت لكم يا إخواننا من أدق أبحاث علم التجويد، من خلاله من أتقن هذا البحث نظريا وعمليا يتذوق من القراء المتقنين التلاوة تذوقا فائقا. يعني لما نسمع مثلا عبد الباسط رحمه الله ولا الشيخ الحصري رحمه الله وهم يقرؤون، وغالبا في يعني كثير من الأحيان يراعون هذا الميزان، أحيانا كلنا بشر ممكن الإنسان يعني يفلت منه حرف أو شيء، لكن بشكل عام هذا الميزان للنطق عندما تسمعه من قارئ متقن تستشعر جمال تلاوة القرآن. عندنا في قراءة القرآن هكذا وصلتنا هذه الحروف، وصلتنا بأزمنتها بضبطها. لذلك يعني لما نقول لا تدخلوا على القرآن الكريم ميزانا غريبا عنه، لا تدخلوا الأنغام الموسيقية، لا تدخلوا المقامات الموسيقية لأن لها أزمنة مخالفة لأزمنتنا هذه. يعني تسمع من أحد هؤلاء الذين يسميهم الناس الصيتين والذين يقرؤون في المآتم والمناسبات العامة، بيقول لك تعملون تا، إيش هذا تا؟ بالله عليكم هل هذا حرف ولا أغنية صار؟ هل القرآن أغنية؟ ألهذا أنزل الله عز وجل القرآن العظيم؟ هذا الحرف ما هكذا نقل إلينا، نقل إلينا تعملون، تع له زمن وبس وله مخرج معين، لا يصح أن تأتي بصوت عائم تع، أو مثلا بيقول لك مثلا فرغب فرغب، إيش هذه الراء؟ هل هذه راء بالله عليكم؟ الراء لها مخرج ولها زمن لا يصح أن يزيد، فإن زاد فهذا لحن في التلاوة، وإن أصر عليه القارئ فهو آثم، ومن يسمعه ويرضى عنه فهو آثم مثله، لأن القرآن العظيم أساسه الاتباع، يؤخذ من أفواه الشيوخ القراء أصحاب الأسانيد المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يؤخذ عن المنشدين، المنشدون لهم مجالهم الخاص في الأناشيد والابتهالات، وفقهم الله لأن يعني يحبب الناس بالله وبرسول الله ويرشد الناس بأصواتهم الجميلة، لكن في مجالهم وفي الكلام البشري. أما القرآن العظيم فلا يقرأ إلا كما أنزل، ولا يصح قراءته إلا كما أمر الله سبحانه وتعالى، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ولم يقل فابتدع، فانتبهوا بارك الله فيكم إلى هذا الأمر. نقرأ صفحة اليوم ثم بعد ذلك نتلقى اتصالاتكم لمن أراد أن يقرأ، ونحن قد وقفنا ولله الحمد في عند قوله تعالى في الصفحة 12 من أول سورة البقرة، عند قوله في الآية 77 أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. نبدأ على بركة الله ونستمد منه التوفيق والعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. صدق الله العظيم. هذه الصفحة التي قرأناها ننبه على بعض الكلمات التي تحتاج إلى تنبيه فيها، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله. عندي بعض الكلمات أريد أن أنبه عليها، ولكن معنا اتصالات، ويعني يؤسفني أن أترك الإخوة المتصلين على الخط، لذلك نبدأ بهم، ونبدأ بالأخ مصعب من السودان. أخ مصعب، الأخت أم بسام من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب. العين، العين، بارك الله فيك، قولي مثلي. أع أع أع أع، أيوة هذه الثانية، الثانية. لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين، ضم اللام جيدا أختي الكريمة، فويل لي، فويل للذين، لا تقول ويلو، اسمعيني جيدا بارك الله فيك، ويلو ويلو لو، لا نريد لو، لو ضم كامل. فويل لي، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وضح الهمس في الكاف والتاء. كتبت أيديهم يكسبون، أعيدي. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، أيضا العين، معدودة، إلا أياما معدودة. أيوة هكذا بارك الله فيك. قل أتخذتم عند الله، بين الذال، بين الذال أختي الكريمة، أتخذتم. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بارك الله فيك أختي الكريمة، ما شاء الله تلاوتك جيدة، ولكن انتبهي إلى ما نبهتك عليه من حرف العين. العين الفصيحة أعمق من العين التي تعودنا في عامياتنا المعاصرة أن نلفظها، فعندما نقرأ القرآن علينا أن نقلد ونحاكي النطق المنقول إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أع ع عو عي، هكذا حرف العين الفصيح. وعندك إتمام الحركات في بعض الضمات والكسرات انتبهي إليه بالتدريب يختفي، والباقي كان ممتاز بارك الله فيك. معنا الأخ ناصر من ألمانيا. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ حيما جزاك الله خير. الله يحييك أخي الكريم العظيم. بارك الله فيك وفيك يا أخ. ممكن نقرأ؟ تفضل سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن رخخ الواو أخي ناصر رخخ نعم. الواو وقى لا تقول وا و نعم. وقالوا نعم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند سيدي ناصر لا تقلقل الذال يا أخ ناصر لا تقول أتخذ لا تجعل الذال تهتز أتخذ قل أتخذتم عند أظهر الذال أخي ناصر قل مثلي لو سمحت نعم. أتخذ قل أتخذتم عند الله قصرها قليلا قصرها قليلا أتخذتم عي قل أتخذتم عند عدت للقلقلة عدت إلى أتخذتم عي قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده حاشا سبحانه وتعالى أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بارك الله فيك الله يسلمك تلاوتك جيدة ومنضبطة. أولا لما تنطقها قول أولا ولا تقول أولا أولا صار أولا كأن هناك واوين أولا قل مثلي أولا لا ما زال فيها أولا أولا أيوة هكذا بارك الله فيك وأتخذتم لا تقلقل الذال والباقي جيد. شكرا لك حبيبي. معنا الأخ أحمد من بلجيكا. أهلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي محبك في الله الله يسلمك شكرا بارك الله فيك الله يحييك. أن أقرأ على رواية ورش. نعم سيقرأ أخونا على رواية ورش تفضل. نعم جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فخم الخاء خالدون. هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. بارك الله فيك أخي أحمد، ما شاء الله تلاوتك جيدة، الله يبارك فيك ويزيدك توفيق إن شاء الله. لاحظنا الأخ أحمد من بلجيكا قال وأحاطت به خطيئاته بالجمع، هكذا رواها الإمام نافع شيخ ورش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيئاته، بينما رواها حفص عن عاصم بسنده إلى رسول الله خطيئته، يعني أقرأها رسول الله هكذا لبعض الصحابة وأقرأها هكذا لبعض الصحابة وكل من عند الله. إن قلنا إن رويت خطيئته فهنا القصد اسم الجنس، اسم جنس الخطيئة، وإن قلنا خطيئاته فعلى أنها جمع خطيئة، هذا من عند الله وهذا من عند الله. معنا الأخ، معنا الأخت، معنا ريم من السعودية. ريم من السعودية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون إن شاء الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يا بنتي الله يرضى عليك، أنا سعيد جدا بقراءتك وواضح من صوتك أنك صغيرة السن، لكن أعيدي لي آخر مقطع، قولي هكذا وويل لهم مما يكسبون. وويل لهم مما يكسبون. الله يرضى عليك، كم سنة عمرك يا بنتي؟ 10 سنوات. ما شاء الله تبارك الله، الله يرضى عليك ما شاء الله. أنا مسرور جدا بسماع تلاوتك، وهل تحفظين شيء من القرآن؟ نعم. كم؟ جزء. كم؟ جزء. جزء واحد؟ نعم. ممتاز، وإذا شديت همتك يا بنتي سيصير الجزء جزئين وثلاثة وأربعة، وعسى أن تكوني من حفاظ القرآن كله إن شاء الله. صوتك قوي وحروفك واضحة وأحكامك التجويدية، أنت درست التجويد، واضح أنك درست التجويد، وأنا كنت مسرور غاية السرور وأنا أستمع تلاوتك لجودة حروفك وصحتها وجرأتك في التلاوة، بارك الله فيك. معنا الأخت سلمى من الإمارات. ألو. أيوة يا بنتي. عليكم السلام، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. بارك الله فيك يا بنتي سلمى، الله يرضى عليك، تلاوتك جيدة ودرستي التجويد. كم عمرك؟ أنا 11. ما شاء الله، بارك الله فيك يا بنتي، لك مستقبل إن شاء الله. حاولي أن تتقني القرآن أكثر وأكثر، تلاوتك ممتازة وحروفك صحيحة وقوية، وعسى أن تكوني من حفاظ القرآن. شكرا على اتصالك. باتصال بنتنا سلمى، سلمها الله وسلم جميع بنات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وجعلهن إن شاء الله من أهل الاستقامة ومن أهل الدين ومن أهل الحجاب. نسأل الله أن يجعل حجابهن في الدنيا حجابا لهن من النار يوم القيامة، آمين. بهذا ننهي هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة لنتابع إن شاء الله صفات الحروف في منظومة الجزرية في التجويد. إلى أن نلقاكم في تلك الحلقة بإذن الله تعالى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.